الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قلتم وفقكم الله في كتابكم المختصر في عقيدة أهل السنة في القدر، غفر الله لكم وللسامعين وجميع المسلمين. المبحث الثاني: مراتب القدر وأدلتها. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن مراتب القدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر أربع، وهي: المرتبة الأولى علم الله سبحانه بالأشياء قبل كونها، المرتبة الثانية كتابته لها قبل كونها، المرتبة الثالثة مشيئته لها، المرتبة الرابعة خلقه لها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في قراءة والتعليق على المختصر في عقيدة أهل السنة في القدر، وكنا انتهينا في الأسبوع الماضي عند المبحث الثاني، وهو بعنوان مراتب القدر وأدلتها. وهذه المراتب ذكرها العلماء بالاستقراء للأدلة من الكتاب والسنة، وقد نص عليها الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. والإيمان بمراتب القدر هو أصل عظيم في باب القدر، بل مدار الإيمان بالقدر يقوم على تحقيق الإيمان بهذه المراتب. وهذه المراتب هي مراتب الوجود، ولا بد أن تعرف كل مرتبة والمقصود بها. وقبل أن نشرع في ذكر هذه المراتب بأدلتها وبيان حقيقة كل مرتبة، أنبه على أن كل موجود لا بد أن يمر بمراحل. هذا من حيث العموم، كل موجود لا بد أن يمر بمراحل، وله مراتب تسمى مراتب الوجود. المرتبة الأولى هي مرتبة وجود الشيء في الذهن والتصور، والمرتبة الثانية وجوده في اللفظ والكلام، وقسيم ذلك وجوده في الكتاب، ثم الثالث وجوده في المشيئة والإرادة، والرابع وجوده في الأعيان. لو أخذنا مثالا من أفعال المخلوقين وصناعة المخلوق، فنجد أنها تمر بهذه المراحل. عندما يريد المهندس بناء بيت، فإنه سيمر بهذه المراحل. المرحلة الأولى هو تصور المهندس لهذا البناء، ولا يمكن أن يوجد بناء هكذا حتى يوجد تصور ممن يقوم على هذا البناء من المهندسين، وهو تصور هذا البناء من حيث المساحة وعدد الحجر فيه والأدوار إلى غير ذلك مما هو معلوم. فهذا التصور في ذهن هذا المهندس الذي أراد إنشاء هذا البناء، وهذا يسمى تصور ذهني بالنسبة للمخلوق. ثم بعد ذلك يقوم هذا المهندس ببيان هذا التصور، وينتقل من وجود الأذهان إلى وجود اللفظ ووجوده على لسان هذا المهندس، فيشرح للعمال ومن يقوم بتنفيذ البناء هذا التصور. وهذا الشرح قد يكون لفظا وقد يكون رسما، ولهذا الآن توجد مخططات لكل بناء مما هو متعارف عليه في هذه العصور أنه لا يوجد بناء إلا بوجود مخطط من المهندس، ثم بعد ذلك يقوم من يقوم بالبناء بالتنفيذ. فإذا هنا لاحظوا الانتقال من تصور المهندس للبناء، انتقل إلى مرحلة ثانية وهي أبلغ من الأولى، إلى أن أصبح يشرح فيقول لمن يريد أن ينفذ البناء من المقاولين والعمال: أنا أريد بناء من كذا دور، عدد الحجر فيه كذا، الأبواب كذا، الشبابيك كذا. فهذا وجوده على لسانه وعلى لفظه، وقد يكون موجودا رسما، والرسم على قسمين: إما الرسم على معناه الاصطلاحي وهو رسوم أو رسم المخططات، أو الرسم بالمعنى اللغوي وهو الكتابة، وهو أن يكتب وأن يصف البناء من دور كذا وكذا. فإذا هذه مرحلة، وهي مرحلة الانتقال من الذهن إلى اللفظ والرسم. المرحلة الثالثة الإرادة والمشيئة. قد يوجد مهندس يصمم مخططا لكنه لا يريد البدء فيه، وقد لا ينشأ هذا البناء إلا بعد وجود إرادة ومشيئة على تنفيذ المخطط. ثم انتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة، وهو وجود الإرادة والمشيئة لهذا المهندس ومن يقوم بتنفيذ هذا البناء. ثم بعد أن يشرع فيه ويتم يكون له وجود عيني، والمراتب السابقة كلها دون الوجود العيني، لأن الوجود العيني هو وجود الأعيان، وهو وجود هذا المبنى للأعيان، يراه الناس بأبصارهم ويدخلونه، وقد يسكن فيه من يسكن. إذن لاحظوا صناعة المخلوق، كذلك صناعة الطائرة، صناعة السيارة، كلها تمر بهذه المراحل. لابد من وجود تصور، ثم وجود رسوم أو بيان وإيضاح، وجود إرادة، وجود هذا الشيء. هذا الأمر مما يعين على فهم مراتب القدر، وليس في هذا تشبيه، ولكن هذا بيان أن كل حقيقة لابد أن تمر بهذا الأمر. يعني لا يمكن لمن يصنع الطائرة فجأة يقوم ويأتي بهذه الأجزاء ويقوم بتركيب هذه الطائرة دون أن يكون هناك إعداد مسبق. أولا وجود تصور، ثم وجود كتابة أو رسم، ثم وجود إرادة، ثم وجود صناعة لأجزاء هذه الطائرة، ثم بعد ذلك يتم تركيبها. مراتب القدر هي تمر بهذه المراحل، ولله المثل الأعلى. فما من مخلوق يخلقه الله عز وجل إلا وله أربع مراتب في الوجود: وجوده في علم الله، ولهذا جاء في حديث وإن كان مختلف في صحته: أنا نبي وآدم مجندل في طينته. فهذا الحديث ضعفه العلماء، لكن قالوا على فرض صحته فهو نبي في القدر، أي في تقدير الله أنه نبي قبل أن يخلق آدم، لأن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق آدم وقبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومنها أن هذا النبي يبعث لهذه الأمة، فهو نبي في علم الله. فإذن هنا مرتبة وجود هذه المخلوقات في علم الله. المرتبة الثانية وجودها مكتوبة مسطورة في اللوح المحفوظ، فإن الله لما خلق القلم كما سيأتي قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كان إلى قيام الساعة، وجرى القلم بالمقادير بتعليم الله له. إذن هنا المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، فكل ما سطر في اللوح المحفوظ لا بد أن يوجد، وهذا بخلاف فعل المخلوق، فليس كل ما يقرره المهندس يتحقق، وليس كل ما يريده الإنسان يتحقق، فالذي هو فعال لما يريد هو الله. فعند ذلك يكتب الله عز وجل بأمره للقلم المقادير، فانتقلت من مرحلة العلم إلى مرحلة الكتابة، واطلع القلم وأطلع الله الملائكة على بعض ما يحصل في هذا الوجود كما سيأتي. ثم بعد ذلك المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، وهو أن الله عز وجل شاء لهذا الشيء المقدر أن يوجد، وشاء للمعدوم أن لا يوجد. فكل ما كتبه الله عز وجل فله فيه إرادة، ولهذا تلاحظون أن التقدير أزلي ولكن الوجود متباين، فوجد آدم في وقت ثم وجدت الذرية بعد ذلك متدرجة، فالخلق والإيجاد تأخر عن مرتبة العلم مرتبة الكتابة، وقد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، فكلما قرب خلق الله للمخلوقات كخلق آدم قبل ذريته فهو أقرب من خلق الذرية الذين تأخر خلقهم إلى هذه الأزمان المتأخرة. فإذن المرتبة الثانية ثم المشيئة، وهو مشيئة الله لهذه المقدرات التي كتبها الله أن توجد، الموجود يوجد والمعدوم لا يمكن أن يوجد. ثم بعد ذلك تأتي المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، ووجود هذه الأشياء في الأعيان حيث يوجد هذا المخلوق في هذه الحياة. هذه هي مراتب القدر، وهي كما ذكرها العلماء بالاستقراء بالأدلة من الكتاب والسنة. والفرق بين التقسيم الاستقرائي والنصي أن ما دلت النصوص عليه أنه لا يجوز أن يزاد فيه ولا ينقص، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام وأركان الإيمان في حديث جبريل، فإن لا يجوز أن يحدث فيما بين النبي صلى الله عليه وسلم عدده، وأخبر أن الإيمان 74 شعبة، فلا يجوز أن يحدث أو يزاد أو ينقص عما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بالنص. أما التقسيم الاستقرائي فإن الأمر فيه واسع، ولهذا من أهل العلم من قال إن مراتب القدر أنها مرتبتان، مرتبة العلم والخلق، لأن الكتابة متممة للعلم والمشيئة مقدمة للخلق. فلا مشحة كما يقولون في الاصطلاح إذا تحقق المقصود، كذلك مثل تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام هو تقسيم استقرائي، لكن المهم أنه لا بد أن يتضمن الإيمان بهذه الأشياء هذه الحقائق، لأن هذه المراتب كلها دلت عليها الأدلة. فمن قصر في مرتبة من هذه المراتب فإن هذا موجب الكفر، فإذا زعم أن الله لا يعلم المخلوقات قبل وجودها فإن هذا كفر، كما قال الشافعي رحمه الله: خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. ولو قال قائل أيضا أن الله لم يكتب المقادير فهذا كفر، لأن دلت الأدلة على هذا كما سيأتي. أو قال قائل أن الله لا يخلق بمشيئة فكذلك، يعني هذا كفر. أو أنكر أن الله خلق هذه المخلوقات كذلك. إذن هذه المراتب هي أصل عظيم في باب الإيمان بالقدر، وإذا حققها المؤمن على ما دلت الأدلة واعتقدها فقد حقق الإيمان بالقدر. المرتبة الأولى هي علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها، وهو ما يسمى بالعلم الأزلي أو العلم السابق كما سيأتي. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهو كتابة الله للأشياء قبل كونها في اللوح المحفوظ، وهذا غير الكتابة التي تكتب في دواوين الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد، هذه كتابة سابقة. المرتبة الثالثة مشيئته لها، هي مشيئته لهذه المخلوقات المقدرة أن توجد. الرابعة خلقه لها، كما قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الآية اشتملت على مرتبتين، المشيئة والخلق. نعم. قلتم وفقكم الله، أولا المرتبة الأولى وهي العلم السابق، وهي الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار قبل أن يخلقهم، ومن قبل أن يخلق الجنة والنار علم دق ذلك وجليله وكثيره وقليله، وظاهره وباطنه، وسره وعلانيته، ومبدأه ومنتهاه، كل ذلك بعلمه الذي هو صفته ومقتضى اسمه العليم الخبير، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب. نعم، هذه هي المرتبة الأولى وهي العلم السابق. وينبغي أن يفرق بين إثبات صفة العلم لله عز وجل وبين إثبات العلم السابق، فلا يكفي في هذه المرتبة أن نثبت لله صفة العلم، والأدلة دلت على إثبات صفة العلم، لكن هنا العلم هو أخص من مدلول الصفة، لأن علم الله عز وجل هو علمه بكل الأشياء قبل وجودها وبعد وجودها وفي كل أحوالها. المقصود بالمرتبة هنا هي علم الله السابق بالأشياء قبل وجودها، يعني قبل أن توجد هذه المخلوقات فالله عالم بها وبسائر أحوالها كوجودها عند خلقه لها، فإنه لا يزدد بوجودها علما. فنقول هو الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات. تقسيم من حيث الوجود ينقسم إلى قسمين، إما موجود وإما معدوم. إذن ما هو الممكن والمستحيل؟ الممكن هو ما لا يترجح فيه الوجود ولا العدم، الممكن هو ما لا يترجح فيه الوجود ولا العدم، ويعرفه بعض العلماء بأنه ما ليس وجوده بأقرب إليه من عدمه بالنظر إلى ذاته، يعني القلم بالنظر إلى ذاته لا يترجح فيه الوجود ولا العدم، بالنظر لوجود الصانع ترجح فيه الوجود، عدم وجود الصانع ترجح العدم. إذن الممكن قد يوجد، الممكن قد يوجد لكنه قبل وجوده هو معدوم. زيد الذي لم يتزوج، الولد في حقه معدوم، لكن هل وجود الولد لزيد ممكن أو مستحيل؟ ممكن، لأنه إذا تزوج ولم يكن هناك مانع من وجود الولد قد يوجد الولد. فإذن الممكن هو ما لم يوجد ولكنه لا يترجح فيه الوجود ولا العدم بالنظر إلى ذاته. المستحيل هو الذي لا يمكن أن يوجد، مثل الولد للصخرة، تلد هذه الصخرة، هذا مستحيل وهذا من حكمة الله أن الله خلق هذه المخلوقات وجعل بعضها يكون سببا لوجود بعض، سواء الولد أو غيره، مثل الأشجار، الأشجار مثمرة، فالثمرة قبل وجود الشجرة معدومة، لكن لما وجدت الشجرة أصبحت ممكنة، وإذا طلع الثمر أصبح موجودا، لكن وجود ثمر من صخرة يعني مستحيل إلا أن تكون هناك معجزة، وهذه المعجزات لها شأن آخر، لأن من شرط المعجزات أنها خارقة للعادة، مثل انفلاق الصخرة عن ناقة صالح، هذا أمر خارج عن العادة. إذن الله عز وجل عالم بالموجودات التي أوجدها والمعدومات التي لم يخلقها والممكنات وهي التي لم توجد وهي معدومة في حيز العدم لكنها قد توجد، والمستحيلات هي التي لا يمكن أن توجد، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ما كان في الزمن الماضي وما يكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، ما لم يكن يعني ما لم يوجد، لو كان كيف يكون، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في أطفال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين، فهؤلاء ما بلغوا سن الرشد ولم يعملوا، لكن الله يعلم لو عاشوا ما الذي سيعملون، وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقه، علم ما الخلق عاملون من الطاعات والمعاصي والمباحات قبل أن يخلقه، وهذا دليل على إحاطة علم الله بالأشياء وعلمه بالغيب، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار قبل أن يخلقه. وبهذا يزول الإشكال عند كثير من الناس في بعض المسائل، مثل ما دلت عليه الأدلة أن صلة الرحم أنها تنسأ في الأثر كما جاء في الحديث، فيتصور كثير من الناس أن الله قدر التقدير للأجال تقديرا محضا، ثم بعد ذلك قد يغير في الكتاب أو لا. الله عز وجل عندما قدر الأعمار يعلم الأعمال، وهذا التقدير مبناه على حكمة، ولهذا لما يصاب إنسان الآن بمرض وهذا مما يعلمه الناس يقال أن الله حكيم، فهذا المرض مقدر قبل أن يوجد، وقدر الله السبب وقدر الشفاء، فهذه الأمور كلها بناء على علم الله. ولهذا فإن كل الإشكالات التي تقع للناس في قدر مرجعها إلى فهم هذه المراتب، وأن الله بناء على علمه، فكل ما يعطي ويمنع وهدايته لمن هدى وإضلاله لمن ضل، كل ذلك مبناه على علمه السابق بأعمال العباد، وترتب على هذا أن الله قدر الشقاوة والسعادة، وعلم أهل الجنة وأهل النار، وكتب أهل الجنة وأهل النار بناء على علمه بما سيعملون، لا أنه كتبهم وحملهم على ما كتب، فهو يعلم أن هذا يطيع فكتبه مطيعا، ويعلم أن هذا عاصي فكتبه عاصيا. علم دق ذلك وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته ومبتدأه ومنتهاه، علم هذه الأشياء على وجه التفصيل، علم كل شيء حتى الأمور اليسيرة التي الآن لا ترى بالعين المجردة هي في علم الله قبل أن يخلقها. ذرات التراب التي تنتشر أثناء الرياح انتقالها من مكان لمكان في علم الله قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا العلم العظيم إذا استشعره الناس عبدوا ربهم وعرفوا ربهم وعرفوا من يعبدون. وهذا العلم هو الذي ينفي الشرك، ولا يمكن أن يرد الشرك على قلب عرف الله، لأن تتلاشى الأمور كلها أمام هذه العظمة من علم الله ومن قدرته ومشيئته، كل ذلك بعلمه الذي هو صفته. إذن العلم السابق هو مقتضى صفة العلم، فلا يكفي أن نثبت صفة العلم فقط وأن الله يعلم أحوال الناس اليوم، بل لا بد من إثبات العلم السابق وهو علم الله عز وجل. هذا مقتضى أسماء الله الدالة على هذا: العليم، الخبير، عالم الغيب والشهادة. فهذه هي المرتبة الأولى، وهي علم الله بالأشياء قبل وجودها. هنا لنا وقفة، وهذه الوقفة مهمة جدا لإزالة الشبه التي قد تعرض لبعض الناس في بعض النصوص. ما جاء في الأدلة مثل قول الله عز وجل: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قول الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هنا يستشكر بعض الناس: إذا كان الله علم في الأزل أعمال العباد فكيف جاءت هذه الآيات: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا يرجع إلى انقسام العلم المضاف إلى الله، أنه منقسم إلى قسمين: علم سابق بالأشياء قبل وجودها، وهذا يسمى بعلم التقدير، وهو المذكور في قول الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقوله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. هذا علم سابق مسطور في اللوح المحفوظ. النوع الثاني هو علم الله بالأشياء موجودة في الأعيان، وهذه الآيات التي تلوت هي في النوع الثاني. يعلم هذا موجودا، فإن العلم على قسمين: علمه بما سيكون وعلمه بما كان. علمه بما سيكون هو علم تقدير، وعلمه بما كان هو علم جزاء يترتب عليه الجزاء. مثال ذلك: الله عز وجل يعلم الآن منا ما الذي سنعمل غدا، هذا علم التقدير. لكن العلم الذي يترتب عليه الجزاء والثواب والذي تكتبه الملائكة هو علمه بهذا موجودا، وليس هذا معارض للأول، لكن الأول يعلم أن هذا سيقع، والعلم الثاني علمه بأنه وقع، وجد في الناس. ولهذا قال المفسرون إن هذا العلم وهو العلم الثاني، وهو علمه بالأشياء موجودة، أنه علمه بأن هذه الأشياء موجودة فيهم، وإن كان هو سبحانه وتعالى يعلم أنها ستوجد على التقدير، لكن لإقامة الحجة عليهم كان الجزاء والثواب كذلك العقاب يترتب على العلم الثاني. قال ابن كثير: والحاصل أنه تعالى لما شرع الجهاد لعباده بيّن أن له فيه حكمة، وهو اختيار عبيده من يطيعه ممن يعصيه، وهو تعالى العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الطبري في معنى: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، والله عالم بذلك منهم قبل الاختبار وفي حال الاختبار وبعد الاختبار. إذن هنا ثلاث أنواع من العلوم: علمه قبل الاختبار، وعلمه أثناء الاختبار أثناء العمل، وعلمه بعد الاختبار. ولكن معنى ذلك: لا يظهرن الله صدق الصادق منهم وكذب الكاذب. وقال ابن الجوزي معنى الآية: فليميزن، لأنه قد علم ذلك من قبل، قاله أبو عبيدة. وقيل: فليظهرن حتى يوجد معلوما، هذا ذكره الثعلبي. وقال السمعاني في قوله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، أي نعلم علم الشهادة، نعلم علم الشهادة هو علم الأعيان، وهو العلم الذي يقع عليه الوعد والوعيد، العلم الذي يقع عليه الوعد والوعيد. كذلك قال الراغب في قوله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، إنما يراد به ظهور الفعل دون حصول العلم، يراد ظهور الفعل دون حصول العلم، لأن العلم حاصل. وقال البغوي في معنى الآية نفسها: أي علم الوجود، يريد حتى يتبين المجاهد والصابر عن دينه من غيره. وقال ابن الجوزي: حتى نعلم العلم الذي هو علم وجود وبه يقع الجزاء. إذن هذه الآيات لا تشكل على هذه المرتبة، وأن الله علم الأشياء قبل وجودها. أما هذه الآيات جاءت في إخبار الله عز وجل أنه شرع التشريع وشرع الجهاد وشرع الأوامر والنواهي حتى يعلم هذا موجودا فيهم ليترتب الثواب والعقاب على هذا. ولهذا الكتابة أيضا منقسمة إلى قسمين: كتابة أزلية قدرية وهي في اللوح المحفوظ، وكتابة بعد وجود العمل وهي التي يسطرها الملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، متى الكتابة؟ بعد اللفظ. فهذه الكتابة هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. ويوم القيامة جاء أن الملائكة تعرض صحف كتابة العمل الذي جرى بعد العمل على ما قدر الله في اللوح المحفوظ، فيجدونها متطابقة، العلم الأزلي مطابق للواقع الذي حصل من العباد. وهذا دليل على عظمة الخالق وعلى سعة علمه. إذن لماذا الله عز وجل ما حاسب العباد على العلم السابق؟ أراد أن يقيم الحجة عليه، وإلا فلو أدخل الجنة من شاء ممن سيعمل بعمل أهل الجنة وأهل النار النار، فإنه عدل، لأنه يعلم من المطيع ومن العاصي، لكنه أراد أن تقوم عليهم الحجة بما سطرت الملائكة مما يعلمون أنهم قد فعلوا ذلك. وبهذا يتبين أن هذه المرتبة هي مرتبة قد دلت عليها الأدلة، ولا يشكل على هذا ما جاء في الآيات مما قد يحتج به القدرية على أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها. وكان غلاة القدرية يقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف، ولكن ذكر العلماء القرطبي والشيخ الإسلام بن تيمية طائفة من أهل العلم أن هذه الطائفة انقرضت، فلا يوجد في الأمة اليوم من يقول أن الله لا يعلم الأشياء قبل وجودها، ولكن تبنت المعتزلة مقالة القدرية وأنكروا خلق الله لأفعال العباد. أما العلم فيقولون أن الله يعلم ما سيفعله العباد. نعم. قلتم وفقكم الله، الأدلة على ذلك أولا من الكتاب قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. نعم، هذه الأدلة على إثبات هذه المرتبة. لاحظوا، الأدلة ليس لمجرد إثبات العلم، وإنما هو العلم السابق. قول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. قال الطبري: هو عالم ما غاب عن خلقه وما شاهدوا. فالغيب والشهادة بالنسبة للمخلوق، وأما في حق الله فيستوي الغيب والشهادة، ولهذا هو عالم الغيب والشهادة. الغيب هو ما غاب عن الأنظار، وهو منقسم إلى قسمين: غيب زماني وغيب مكاني. الغيب المكاني هو ما غاب عن أهل المكان، فالآن ما هو خارج المسجد بالنسبة لنا غيب، ومن باب أولى ما هو موجود في أماكن بعيدة الآن بالنسبة لنا غيب، وما نحن فيها الآن بالنسبة لهم غيب، إلا مع وجود هذه الأجهزة التي تنقل الصور والأصوات، هذه وسائل لنقل الموجود، وإلا عند عدم وجود هذه الوسائل فهذا من الغيب. ولهذا فإن هذا الغيب له ليس هو الغيب المحض، هذا الغيب هو غيب جزئي، بمعنى أنه غيب عمن غاب عن المكان، وليس بغيب لمن شهد المكان، يعني ما هو موجود الآن في مكة من دعاء الطائفين وذكرهم ليس هو غيب بالنسبة لمن يسمعه ممن يطوف الآن، وهو غيب بالنسبة لنا. فتبين أن هذا الغيب ليس هو الغيب المحض، ولهذا الآن الجن يلبسون على الناس بدعوى علم الغيب بهذا العلم، فيبث مردة الجن أعوانهم ويطلعونهم على الأخبار من أماكن بعيدة، فيخبرون الرجل بما يحصل في بيته وبما يفعل شريكه وبما تفعل زوجته، فيظنون أن هذا هو من علم الغيب، وليس هذا بغيب، وإنما هو غيب جزئي، وهو يعلمه من كان في ذلك المكان. الغيب الزماني ينقسم إلى قسمين: ما غاب في الزمن الماضي، وما غاب في المستقبل، وبينهما الشهادة. الشهادة ليست بغيب، عالم الغيب والشهادة. فالغيب الزماني ما غاب في الزمن الماضي، وهذا أيضا ليس بغيب محض، وإنما هو غيب جزئي، فهو شهادة بالنسبة لمن شهد الزمان، ذلك الزمان، من شهد أخبار موسى مع فرعون ومع قومه، فالذين شهدوا هذه الأحداث ليس هذا بغيب في حقه، لكن لما تطاول الزمن وما عرف الناس ذلك أصبح هذا من الغيب الزماني الذي أخبر الله به ونقله المؤرخون أيضا، لأن من شهد هذه الأحداث فهو يعلمها ليست بغيب. أما الغيب في المستقبل، علم ما في غد، فهذا هو الغيب المحض الذي لا يطلع عليه إلا الله، ولا يمكن لأحد لا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجن أن يعلموا ما في غد. ولو اجتمع الإنس والجن والملائكة والخلق كلهم ما استطاعوا أن يعلموا ما سيقع في غد إلا بما أطلعهم الله عليه. إذن عالم الغيب والشهادة يعلم الغيب بجميع أنواعه، ويدخل في هذا علمه بغيب المستقبل. فلما كتب المقادير وهو لم يخلق الخليقة كتب هذا بناء على علمه بما سيحصل من الناس عند خلقه لهم. فهذا وجه الدلالة من هذه الآية على العلم الأزلي، وأن الله علم الأشياء قبل وجودها. نعم. الثاني قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب، مفاتح جمع مفتح كما قال الطبري، ويقال مفتاح. ومعنى مفاتح الغيب أي خزائن الغيب التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، وهي المذكورة في قوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن هذه مفاتح الغيب وخزائنه لا يعلمها إلا الله عز وجل، فدخل في هذا العموم أن الله عز وجل يعلم أعمال العباد قبل وجودها. ولهذا لاحظوا هذه الآية: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. البر والبحر أمكنة، فيعلم ما غاب في المكان، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هذا أيضا غيب مكاني، سقوط الورقة في مكان يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ. كذلك يعلم هذه الأشياء الدقيقة، الأشياء الرطبة واليابسة، قد ترى الشجرة ويظهر أنها قد ماتت وأنه لم يبقى فيها حياة ولم يبقى فيها رطوبة، وفي الواقع أنه بقيت فيها رطوبة، ولهذا لو سقيت لعادت إليها الحياة بخلاف ما لو ماتت. فهذه يعلمها الله وهو مطلع عليها، فدل على علم الله بالمستقبل وبما سيقع. ومن هذا أن الله كتب المقادير بناء على علمه. نعم. قلتم وفقكم الله: الثالث قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم، قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، هذه إحاطة قدرة. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أنه أحاط بالأشياء قدرة، فهو قدير على كل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذه إحاطة علمية. ولهذا فالكمال في كمال العلم وكمال القدرة، والنقص عندما يأتي للناس لضعف إحدى القوتين، ولهذا في دعاء الاستخارة: اللهم إنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر. تفوت المصالح إما للجهل بها أو عدم القدرة عليها. فإذا علمت المصلحة وكنت قادرا عليها تحقق الخير. ولهذا نسأل الله في الاستخارة أن يعلمنا الخير وأن يرشدنا إليه، ونسأله أيضا أن يعطينا القدرة عليه. وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه، هذا هو الشاهد من الآية للمسألة، وهو أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علمه: علم المستقبل، وعلم الماضي، علم الغيب والشهادة. ومن هذا أنه كتب المقادير بناء على علمه. نعم. قلتم وفقكم الله: الرابع قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال مجاهد رحمه الله: علم من إبليس المعصية وخلقه لها. وقال قتادة رحمه الله: كان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة. نعم، هذه الآية قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ما هو الشاهد من الآية؟ قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها، هذا قبل وجود آدم، قبل الذرية. من أين علموا هذا؟ بما علمهم الله، كما قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولهذا قال بعض العلماء إن الله أطلع الملائكة على بعض ما قدر قبل أن يقع. ولهذا قالوا لله عز وجل لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، ومعنى خليفة يخلف بعضهم بعضا، وليس هو خليفة عن الله كما يظن بعض المتوهمين، فإن المخلوق لا يمكن أن يكون خليفة لله عز وجل كما حرر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية. ولهذا في دعاء السفر: أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، والخليفة لا يكون إلا لمن غاب أو مات، والله منزه عن هذا، فهو شهيد على كل نفس وهو حي قيوم. فلا يستقيم لا عقلا ولا شرعا أن يكون له خليفة، وإنما المقصود أن يخلف الناس بعضهم بعضا. وقيل خليفة لأمم كانت قبل ذلك في الأرض. فالملائكة يقولون: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدسك، هم معصومون من الذنوب، فكيف تجعل في الأرض من يفسد ويسفك الدماء؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. أطلعهم على شيء وحجبهم عن شيء. ثم جاء أقوال المفسرين، وهذا من باب تفسير هذه المعاني ببعض أفرادها، فقال مجاهد: علم من إبليس المعصية وخلقه لها. وإبليس كان في جملة الملائكة عندما أمروا بالسجود لآدم، فيكون في جملتكم ومن خوطب بخطابكم أنه يعصي. وقيل: علم أنه سيكون من هذه الخليقة، وإن كان فيها من يفسد ففيهم قوم صالحون وأنبياء ورسل ودعاء ومن يعبد الله. فدل على علم الله بهذه الأشياء قبل وجودها، وأن الإنسان سيفسد وأن الناس سيفسدون سيكون الدماء. وأطلع الملائكة على هذا العلم وحجبهم عن علم آخر، ولهذا قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني وإن كان فيهم من يفسد إلا أن فيهم من يصلح. نعم. قلتم وفقكم الله: ثانيا من السنة حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له. نعم، هذه الأدلة على إثبات هذه المرتبة من السنة، من ذلك حديث عمران بن حسين وهو في الصحيحين، قال رجل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ والمعرفة هنا لله، والدليل على إضافة المعرفة لله، خلافا لمن قال إن الله لا يوصف بالمعرفة لأن المعرفة تسبقها جهل، وهذا غير صحيح. فإذا كان المقصود المعرفة المضافة للمخلوق يسبقها جهل، حتى العلم المضاف للمخلوق يسبقه جهل، فمعرفة المخلوق وعلمه مسبوقة بجهل، ومعرفة الله وعلمه منزهة عن النقص. ولهذا في الحديث: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ إذا كان الله علم أهل الجنة من أهل النار فلما يعمل العاملون، وكأن السؤال فلما شرع الله التشريع وأرسل الرسل ولما يعمل الناس، قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة بليغة، أن الناس سيعملون بما يسر لهم أو ما خلقوا له، فمن كان من أهل الطاعة فسيعمل بعمل أهل الطاعة، ومن كان من أهل الشقاء سيعمل بعمل أهل الشقاء. فلاحظوا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن العلم السابق وأمرنا بالعمل، فدل على أنه لا يجوز أن يعارض العمل بالقدر، بل لا بد من الإيمان بالقدر والعمل بالشرع. وهذا سبيل الموفقين من الأنبياء والرسل والصالحين وعلماء هذه الأمة إلى اليوم، وهم حققوا الإيمان بالقدر والشرع، خلافا لبعض أهل البدع الذين عارضوا بين القدر والشرع كما سيأتي بتفاصيل شبه هؤلاء. نعم. قلتم وفقكم الله: الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم، هذا حديث ابن عباس، وهو أيضا في الصحيحين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، المشركون في النار والمؤمنون في الجنة، أولاد المشركين وأولاد المؤمنين أيضا في الجنة، أولاد المشركين هذا أشكل على الصحابة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فهذا دليل على أن الله يعلم المعدوم لو وجد، كيف يوجد؟ لأن عمل هؤلاء معدوم، بل هو مستحيل، لأنهم ماتوا وهم صغار، والعمل الذي يترتب عليه الجزاء وهو المسؤول عنه هو أن يعملوا بعد سن البلوغ، وهم ماتوا قبل ذلك. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا دليل لقول العلماء أنه يعلم ما كان، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فإذا كان الله يعلم المعدوم لو كان كيف يكون، فمن باب أولى أنه يعلم الموجود قبل وجوده بما يعمل. نعم. قلتم وفقكم الله: الثالث حديث علي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله: فسنيسره لليسرى. ثم أيضا من الأدلة حديث علي رضي الله عنه، وهو أيضا في الصحيحين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، يعني أنه ينكت به في الأرض، ينبش به في الأرض، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. وهذا يقتضي علم الله بالطاعات والمعاصي وما تؤول إليه هذه الأنفس ومنازل هذه الأنفس من الجنة والنار. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أفلا نتكئ؟ إذا كانت المقادير قدرت والأعمال قدرت نتكل على الكتاب السابق ولا نعمل. فقال لا، أي لا تتكلوا على الكتاب، اعملوا. لاحظوا هنا إخبارا عن القدر وإرشاد للعمل بالشرع. يخبر عن القدر أنه ما من نفس إلا وعلم منزلها من الجنة والنار. سأله الصحابة فلا نتكل؟ قال لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ومقتضى العقل أيضا العمل كما أنه مقتضى الشرع، لأن الإنسان لا يدري أكتب من أهل الشقاوة أم من أهل السعادة، ثم ليس له سبيل للنجاة إلا بعمل أهل السعادة بما أرشد الله إليه. ثم تلا صدر سورة الليل في قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هنا خطأ مطبعي إلى قوله فسنيسره للعسرى، هذا الذي في صحيح مسلم. إذن هذه الآية في بيان أن الله عز وجل ييسر المؤمن لعمل الطاعة وييسر المكذب لعمل أهل الشقاء، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن بهذا الحديث يتبين الاستدلال لمسألة العلم السابق، وأن الله علم الأشياء قبل وجودها وعلم أهل الجنة وأهل النار. كذلك دل الحديث على وجوب العمل بالشرع وأن الإنسان لا يتكل على القدر، فلا يدري ما الذي كتب الله عز وجل فيه، بل كان بعض السلف يصلي كما نقل عن مالك بن دينار، ونقل هذا عن ابن عمر، نقل عن عمر أنهم كانوا يقولون: اللهم إن كتبت فلانا في أهل الشقاء فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت عندك أم الكتاب، واكتبه في السعداء. هذا تضرع إلى الله، لأنه جاء في هذه الآية أن الله يمحو ويثبت. قال العلماء هذا في صحف الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، قالوا في صحف الملائكة، وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، هذا لا محو فيه ولا إثبات. إذن المقصود هو الاجتهاد في العمل، لأن الإنسان لا يدري ما الذي سطر له. قلت وفقكم الله: المرتبة الثانية الكتابة، وهي الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فما يحدث شيء في الكون إلا وقد علمه وكتبه قبل حدوثه. نعم، هذه المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة، وهو الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق بناء على علمه. فالله علم ما سيفضي إليه الخلق من الأعمال من الطاعات والمعاصي وغيرها، وكتب ذلك بأمره للقلم كما سيأتي بأن يكتب المقادير، فجرى القلم بالمقادير. فهذه المرحلة أو المرتبة الثانية من التقدير، وهي مرتبة الكتابة بعد علم الله عز وجل بذلك. قلت وفقكم الله: الأدلة على هذه المرتبة. أولا الأدلة من الكتاب، قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال ابن القيم رحمه الله: فالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء لا تختص بزبور داود والذكر أم الكتاب الذي عنده والأرض الدنيا وعباده الصالحون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أصح الأقوال في هذه الآية. نعم، هذه الآية قول الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، كما ذكر ابن القيم أن الزبور هنا هو الكتب الماضية، من بعد الذكر وهو اللوح المحفوظ، كتب هذا الأمر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني كتب هذا الأمر المقدر. وذكر ابن القيم أن هذا هو أصح الأقوال في هذه الآية، أن الأرض مقصود الدنيا، وأن الذين يرثون هم هذه الأمة، والشاهد لقوله من بعد الذكر أن كل ما كتبه الله عز وجل وما أخبر عنه كذلك مما ذكره الله عز وجل في القرآن أيضا من الأخبار عن الأمور التي وقعت والتي لم تقع، كل ذلك مسطور في الذكر وهو اللوح المحفوظ. نعم. قلت وفقكم الله، الثاني قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال ابن القيم رحمه الله فجمع بين الكتابين، الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم والكتاب المقارن لأعمالهم، وقال والمقصود أن قوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ وهو أم الكتاب وهو الذكر الذي كتب فيه كل شيء يتضمن كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوها. أيضا من الأدلة على الكتاب قول الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى، قال بعض المفسرين نحييهم عند البعث، ونكتب ما قدموا، ما قدموا قالوا من الأعمال في الدنيا، وآثارهم فيها قولان، قول الأول أي ما سنوه من الخير وما سنوه من الشر، الذي كتبه أولا هو العمل في حياته، ثم ما سنوه بعد ذلك الآثار وهي التي تبقى بعدهم، ما سنوه من الخير والشر، وقيل الآثار هي الخطأ. وقالوا إن مناسبة هذه الآية أن بني سلمة أرادوا أن ينتقلوا بالقرب من المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم، يعني خطاكم، فبقوا في أماكنهم. قوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، هذه الكتابة السابقة، لهذا قال ابن القيم جمع بين الكتابين، الكتاب السابق وهو قوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، والكتاب المقارن لأعمالهم قوله ما قدموا وآثاره، هذا وجد بعد العمل وهو ما تسطره الملائكة بأمر الله تبارك وتعالى. قلتم أحسن الله إليكم، الثالث قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال ابن كثير رحمه الله يخبر عن كمال علمه بخلقه وأنه محيط بما في السماوات وما في الأرض، وأنه تعالى علم الكائنات قبل وجودها وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. نعم، هذه الآية فيها إثبات المرتبتين، مرتبة العلم السابق ومرتبة الكتابة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، العلم السابق والعلم المصاحب. إن ذلك في كتاب، هذا دليل على إثبات مرتبة الكتابة. إن ذلك على الله يسير، العلم السابق الذي سبق وجود المخلوقات والكتابة السابقة لذلك، كل ذلك يسير على الله عز وجل. نعم. قلت وفقكم الله، ثانيا الأدلة من السنة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. أيضا دلت الأدلة على إثبات الكتابة، ومن ذلك حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه رضي الله عنهما، وهذا أخرجه الإمام مسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. هذا بيان زمن التقدير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أي لا توجد السماوات فضلا أن يوجد من خلقه الله فيها، فقدر المقادير. قال: وعرشه على الماء. أخذ العلماء من هذا الحديث أن العرش قبل القلم، لأن التقدير كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. في الحديث الآخر أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فالكتابة كانت عند خلق الله من القلم، فدل على أن العرش هو أول المخلوقات وأنه قبل القلم. قلت وفقكم الله. الثاني حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق الله السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. نعم، حديث عمران بن حسين وقد أخرجه الإمام البخاري قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، في بعض الروايات ولم يكن شيء غيره، وفي بعضها ولم يكن معه شيء. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا واحدة، والأخريتان يعني العبارتان رويتا بالمعنى، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، دل على تقدم خلق العرش على خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. والكتابة قبل خلق السماوات والأرض كما دل ذلك على الحديث السابق، وهذا مثال للترتيب الذكري لا المعنوي، لأن كتب في الذكر كل شيء قبل خلق السماوات والأرض. نعم. قلت وفقكم الله: ويدخل في الإيمان بكتابة المقادير 5 تقادير: الأول التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة عندما خلق الله القلم، ودليل هذا التقدير قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كما دل عليه الحديثان السابقان حديث عمران بن حسين وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. نعم، هناك 5 أنواع من التقدير والكتابة دلت عليها الأدلة، وهي تفصيل للتقدير العام، وهذه قد ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله. التقدير الأول هو التقدير الأزلي الذي كان قبل خلق السماوات والأرض، ودلت عليه الأحاديث ودلت عليه الآيات، وهو التقدير الأول الأزلي، وهو التقدير العام، تقدير الله للمقادير وكتابة القلم لها في اللوح المحفوظ. نعم. قلت وفقكم الله: الثاني التقدير حين أخذ الله الميثاق على بني آدم، ودل عليه قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. نعم، هذا هو التقدير الثاني، وهو أخص من الأول. التقدير عند أخذ الميثاق على الذرية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فيه قولان للعلماء: القول الأول أن هذا الميثاق أخذه الله على الذرية لما خلق آدم، فمسح على ظهره وأخرج كل نسمة في نعمان وهو قريب من عرفة، فأخذ عليهم الميثاق. والمعنى الآخر أن هذا الميثاق أخذه على الذرية في ظهور آبائه، وقد انتصر الإمام ابن القيم لهذا القول وقال: إن الله قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره ذريتهم ولم يقل ذريتهم. وأصحاب القول الأول قالوا أن الله أخذ هذه النسمات من الظهور التي أخرجها من ظهر آدم، فكل نسمة أخرج منها ما يخلق منها، فلا تعالوا. فهذا هو الميثاق أو التقدير عندما خلق الله آدم ومسح على ظهره وأخرج أهل السعادة وأهل الشقاء، وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. نعم. قلتم وفقكم الله، الثالث التقدير العمري عند تخليق النطفة، فيكتب ذكورتها وأنوثتها وأجلها وعملها وشقاوتها وسعادتها، وقد دل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. نعم، هذا التقدير الثالث هو التقدير العمري لكل مخلوق عندما يكون في الرحم، وهذا التقدير يكون في صحف الملائكة، كما يقول الملك يسأل الله عز وجل عن عمره وأجله وشقي سعيد، فيأمر الله الملك بكتابة مقادير هذه النطفة. ولهذا قال العلماء: هذه الكتابة هي التي يحصل فيها المحو والإثبات، فإنه قد يكتب في ديوان الملك إن عمره 40 ثم يزاد إلى 60 أو ينقص، فهذا الذي يحصل فيه المحو والإثبات دون الكتابة الأولى التي تكون في اللوح المحفوظ. نعم. قلتم وفقكم الله، الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر، يقدر فيها كل ما يكون في السنة، ودليله قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. نعم، هذا هو التقدير الحولي يعني السنوي لكل ما يقع في السنة، وهو في ليلة القدر، لقول الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. وقيل أن سميت ليلة القدر لأن الله يقدر فيها مقادير السنة، ولهذا هي ليلة مباركة، ورد في فضلها ما ورد، ومن فضلها عند الله أن الله يقدر فيها المقادير، مقادير السنة. نعم. قلتم وفقكم الله، الخامس التقدير اليومي، وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق، ودليله كل يوم هو في شأن. وهذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، والحولي تفصيل من التقدير العمري لكل إنسان، والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول عند أخذ الميثاق، وهذا التقدير تفصيل من التقدير الأزلي الذي هو في اللوح المحفوظ. نعم، التقدير الخامس هو التقدير اليومي الذي قال الله فيه: كل يوم هو في شأن، يعطي ويمنع، يعز ويذل، يخفض ويرفع، فيقدر المقادير في كل يوم. ولهذا جاء في النصوص أن الأرزاق تقسم في الصباح، وجاء الترغيب في الذكر في هذا الوقت. هذه التقدير الخمسة كل واحد هو تفصيل لما قبله، وكلها تفصيل للتقدير الأزلي الذي قدره الله عز وجل في اللوح المحفوظ. نعم. قلتم وفقكم الله، المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وهي الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه، ولا يكون في ملكه ما لا يريد. نعم، هذه المرتبة الثالثة مراتب القدر، وهي مرتبة المشيئة، وهو مشيئة الله لهذه الأشياء المكتوبة التي علمها وكتبها أن توجد. ولهذا يتأخر الخلق عن التقدير، خلافا للنظام المعتزلي، لأن هؤلاء ينكرون أن تقوم بالله الصفات الفعلية، فقال إن الخلق جملة واحدة، خلق آدم مع الذرية في وقت واحد، ثم قال والتفاوت في الظهور لا في الخلق، ولهذا يتسمى هذه بطفرة النظام. والصحيح أن الله قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، علم ذلك قبل الكتابة ثم كتب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فبقيت هذه الأشياء مقدرة. فيخلق الله عز وجل كل مخلوق قدره يخلقه في الوقت الذي خلقه فيه، فنبينا صلى الله عليه وسلم خلقه في الوقت الذي قدر أن يخلقه فيه، وبعثه في الوقت الذي قدر أن يبعثه فيه، وهكذا كل ما يخلق اليوم فإنما تأخر خلقه بناء على علم الله أنه يخلقه في هذا الوقت الذي خلقه فيه. وهذا هذه المرتبة هي مرتبة المشيئة، وهو مشيئة الله لكل ما قدر وجوده أن يوجد في الوقت الذي قدر الله أن يوجد فيه، على الحالة وعلى الهيئة التي يوجد فيها من الذكورة والأنوثة ومن الطاعة والمعصية التي ستوجد، كل ذلك بناء على مشيئته. نعم. قلتم وفقكم الله الأدلة على هذه المرتبة: أولا الأدلة من الكتاب، قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، هذه الآية متضمنة إثبات المرتبتين، مرتبة المشيئة والخلق. إنما أمره إذا أراد شيئا، هذه مرتبة المشيئة، أن يقول له كن فيكون، هذا مرتبة الخلق. فإذا هنا المشيئة دلت هذه الآية على أن كل مقدر قدره الله عز وجل أنه لا يوجد بمجرد التقدير، وإنما يخرج من التقدير إلى الوجود بكلمة كن. فإذا أمره الله عز وجل بهذه الكلمة المؤلفة من حرفين كن فيكون، يوجد، فدل على عظم قدرة الله على الخلق. نعم. قلتم وفقكم الله الثاني: قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. نعم، هذه المشيئة التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يعني لو شاء أن يؤمنوا لآمنوا، ولو شاء أن لا يؤمن أحد لم يستطع أحد أن يؤمن. فإذا مشيئة الله هي المشيئة النافذة، والمشيئة هذه مطابقة للإرادة الكونية وهي متحققة، فكل ما شاء الله لا بد أن يكون، وما لم يشأ لا يكون. نعم. قلت وفقكم الله الثالث: قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم، هنا ذكر الإرادة، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإرادة هنا بمعنى المشيئة، وليست هي الإرادة الدينية، لأن الإرادة الدينية أراد الله من الجميع أن يؤمنوا، وقد لا تتحقق أو تتحقق، قد تتحقق وقد تتخلف. أما هذه الإرادة هي الإرادة الكونية وهي بمعنى المشيئة. قلت وفقكم الله الرابع: قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، هذا دليل على أن مشيئة الله عامة في أفعال العباد، لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني على الدين، بفعل الطاعات وترك الذنوب والمعاصي. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لاحظوا ما قال الله عز وجل أنكم لا تفعلون حتى يأذن الله، حتى المشيئة، لا يخلق الله المشيئة في قلب المؤمن أن يشاء شيئا إلا بإذن الله، إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فدل على أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأن الله عز وجل إذا لم يرد أن يقع الشيء لا يجعل المشيئة في القلب أصلا، وقد يجعل المشيئة في القلب لكنه لا يجعل هذه المشيئة نافذة. فإذن هذا الدليل على أن مشيئة الله هي المشيئة النافذة، وهذه الآية فيها إثبات لمشيئة العبد ومشيئة الرب، وأن مشيئة الرب هي النافذة، مشيئة العبد لا تكون نافذة إلا بإرادة الله عز وجل، خلافا للجبرية الذين أنكروا مشيئة العبد، والقدرية المعتزلة الذين بالغوا في مشيئة العبد. هذه الآية فيها رد على الطائفتين. نعم. قلت وفقكم الله. الخامس قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نعم، هذا دليل على أن الاقتتال بمشيئته، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فدل على مطابقة المشيئة للإرادة. نعم. قلت وفقكم الله. السادس قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم، دل على نفوذ المشيئة في العباد، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وكذلك تهدي من تشاء وتضل من تشاء، يخلق ما يشاء ويعدم ما يشاء، يوجد الموجود بعد العدم ويفني الموجود فيكون معدوما بعد أن لم يكن، إلى غير ذلك من تدبير الله لشؤون خلقه، فكلها ترجع إلى مشيئة الله، مشيئة النافذة التي لا تتخلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه المشيئة هي التي يقول الناس فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما الإرادة فهي منقسمة: إرادة كونية وإرادة شرعية. نعم. قلت وفقكم الله. ثانيا الأدلة من السنة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. نعم، هذا الحديث أيضا متفق على صحته بين الشيخين، من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، ليعزم مسألته. هذا فيه أدب من آداب دعاء الله عز وجل، لا تطلب تقول إن شئت، قال ليعزم مسألته، وهذا بخلاف الطلب من المخلوق. الأدب في طلب المخلوق أن تقول إن شئت، لأن قد يشق عليه، أما الله عز وجل لا مكره له، ليعزم مسألته. ولهذا ليس من الأدب في طلب المخلوق الإلحاح، ومن الأدب في طلب الله الإلحاح، فإن الله يحب الملحين عليه بالدعاء، إنه يفعل ما يشاء لا مكره له، فدل على نفوذ مشيئته سبحانه وتعالى. قلت وفقكم الله. الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. أيضا هذا الحديث العظيم دل على إثبات المشيئة لله عز وجل، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. هذه النصوص مخيفة لمن أدرك الأمر، وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. وقيل أنه ما سميت القلوب إلا لكثرة تقلبها، فلو شاء الله أن يزيغ القلب ما استطاع أن يهتدي بعد ذلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن أراد هدايته لا يمكن لأحد أن يضله، فهذا يوجب التضرع لله عز وجل، سؤال الله الثبات. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وأكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وأكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ومقلب القلوب. فهذا الأمر مخيف، أن الإنسان لا يغتر بما هو عليه، فإن الله يقلب قلوب العباد، فيقلبها من السعادة إلى الضلال، ومن الضلال إلى الاستقامة والسعادة، حتى يعلم الناس أن الأمر بيد الله، الهداية بيد الله، لا يملكها أحد لأحد. العالم لا يملك هداية أبنائه. الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب على الكفر: إنك لا تهدي من أحببت. والد إبراهيم الخليل مات على الكفر، ما استطاع أن يهديه. عبرة وموعظة. الخليلان أعظم رجلين وأعظم بني آدم، وهما الخليلان، ومع هذا عبرة. أقرب رجل لإبراهيم والده، وأقرب رجل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موت والده وهو صغير عمه، ومع هذا كلاهما مات على الضلال: إنك لا تهدي من أحببت. ليعلم الناس أن الهداية بيد الله، لا يملكها أحد لأحد، بل لا يملكها الإنسان لنفسه. الله من يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا نقول أن القدر هو الدين كله، وهو منظم لحياة المؤمن، فيه زجر عن المعاصي، فيه ترغيب في الخير، فيه خوف ومحبة. إذا استشعرت عظمة الله في علمه وتقديره ومشيئته تعظم الله، وإذا رأيت هذه النصوص تخاف على نفسك. فأعظم علم يورث الاستقامة والثبات على الدين هو العلم بالقدر، كذلك العلم بالأسماء والصفات. ولهذا متى ما ترسخ المسلمون في هذين العلمين كانوا على خير عظيم، ومتى ما فقد المسلم شيئا من هذين العلمين فعلى قدر جهله قد تكون غوايته، وقد يختم له بسوء بسبب انحراف، إما عجب بعمل، أو مظنة أنه قادر على فعله، أو مظنة أنه مجبور على فعله. كل هذه شبه عرضت للناس في باب القدر. نعم. قلتم وفقكم الله: المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، وهي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه، وما من ذرة في السماوات والأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكونها. نعم، هذه المرتبة الرابعة، وهي آخر المراتب، وهي مرتبة الوجود العيني، مرتبة الخلق والإيجاد. علم الله المخلوقات ثم كتب ثم شاء، وهذه تكون تابعة للمشيئة، حتى قال بعض العلماء أن الله لا يفرع من كلمة كن حتى يوجد المكون مباشرة. الإيمان بأن الله خالق كل شيء، كل شيء من المخلوقات هو خالق له، فهو خالق كل عامل وعمله. هذا فيه رد على من معتزلة. معتزلة يقولون: خلق الذوات والعباد خالقون لأعماله، والذي عليها السنة ودلت عليها النصوص وعامة الأمة أن الله خالق للعبد ولعمله، والله خلقكم وما تعملون. وكل متحرك وحركته، كل متحرك حارق خالق للذات المتحركة وللحركة، وللساكن وسكونه، وما من ذرة في السماوات والأرض إلا والله خالقها. خلق المخلوقات العظيمة الكبيرة والمخلوقات الصغيرة اليسيرة، ولا يستطيع أحد، بل الخلق كله من الملائكة والإنس والجن لو اجتمعوا في صعيد واحد على أن يخلقوا ذرة أو حبة ما استطاعوا، لأن الله متفرد بالخلق والإيجاد. وهذه المرتبة هي مرتبة الوجود، ووجود هذه المخلوقات بعد أن كانت مقدرة بأن أصبحت موجودة، لها وجود عيني معلوم مشاهد، كما يخلق الله عز وجل هذه المخلوقات وترى بعد ذلك. نعم. قلتم وفقكم الله، الأدلة على هذه المرتبة: أولا الأدلة من الكتاب، قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. نعم، هذه الآية آية عظيمة يحتج بها أهل السنة على هذه المرتبة، لأنها متضمنة لخلق الله للذوات ولأعماله. والله خلقكم، أي خلق ذواتكم، وما تعملون خلق أعمالكم. فأعمال العباد مخلوقة لله كالذوات. نعم. قلت وفقكم الله، الثاني قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نعم، الله خالق كل شيء، ومعنى شيء مخلوق، لأن ألفاظ العموم بحسبها. احتج الجهمية بهذه الآية، قال: والقرآن شيء فهو مخلوق. نقول أن العموم بحسبها، فإنه لا يمكن أن تدخل نفس الله في قوله: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس مخلوقة ذائقة الموت. الله خالق كل شيء مخلوق، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هو مالك للأشياء وهو مدبر لها، لا شريك له في خلقه. قلتم وفقكم الله، الثالث قوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. نعم، هذه الآية فيها إثبات الربوبية والخلق وتوحيد العبادة. ربكم خالق كل شيء، هذا مقام الربوبية، فاعبدوه، هذه دعوة الناس إلى عبادة الله بتوحيد الربوبية. الذي خلقكم، الذي هو ربكم، هو المستحق للعبادة، ولهذا ليس هناك ظلم يقع في الوجود أعظم من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. كل ظلم فهو دون هذا الظلم. لو أن رجلا تصورنا أن يظلم جميع المخلوقات منذ أن خلق الله الخليقة إلى أن ينتهي آخر مخلوق، ظلمهم رجل أبشع الظلم، فهذا دون ظلم هذا الرجل لنفسه بالشرك. ولهذا استحق هؤلاء الذين يأتون بهذا الظلم العظيم الخلود في النار. وأما الظلم الأصغر فإنه لا يخرج من الملة، وهو ظلم العبد لنفسه بالذنوب والمظالم بين الناس، فإن هذه يقتص للمظلومين من الظلمة، ثم بعد ذلك مآلهم إلى الجنة. وأما الظلم الأكبر هذا هو الموجب، من لقي الله بالظلم الأكبر بالشرك فهذا الذي هو موجب للخلود في النار، لأن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق، فوجب أن يفرد بالعبادة، هو الحي القيوم الخالق الرازق المحي المميت النافع الضار. مقتضى العقل والشرع أنه لا قدرة لأحد على الإعطاء والمنع، ولا قدرة لأحد على الخلق، ولا قدرة لأحد على الهداية والإضلال، ولا قدرة لأحد على إدخال الجنة والنار إلا هو. فما بقي شيء يتمسك به عاقل أن يصرف العبادة لغير الله عز وجل. نعم. قلتم وفقكم الله. ثانيا الأدلة من السنة، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقد أخرج هذا الحديث البخاري في كتاب القدر من الصحيح. وقال ابن بطال في شرحه: المراد بهذا الحديث إثبات خلق الله تعالى جميع أعمال العباد. نعم، هذا الحديث العظيم، وقد أخرجه الإمام البخاري من حديث المغيرة بن شعبة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة، يعني بعد الفراغ من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت. هذا دليل أن عطاء الله لا يمنع، ولا معطي لما منعت، متفرد بالإعطاء والمنع. وهذا عام في كل عطاء: إعطاء العلم، إعطاء الأرزاق، إعطاء الصحة، إعطاء الجاه، إعطاء الملك، كل ذلك بيد الله عز وجل. ولا ينفع ذا الجد، أي صاحب الجدة والقوة والنصيب، لا ينفعه ما ملك، لا ينفع صاحب المال ماله، ولا صاحب القوة والجدة جدته، ولا صاحب العز عزه إلا بيد الله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأسباب ليست مؤثرة بنفسها، وإنما بقدرة الله. نعم. قلتم وفقكم الله. الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته. نعم، هذا الحديث من حديث حذيفة، وقد أخرجه الحاكم وقال على شرط مسلم ووافقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني، هو حديث صحيح وهو حديث عظيم. إن الله خالق كل صانع وصنعته، فدل على أن الله خالق للناس الذين يصنعون وللصنعة، فهو خالق للطائرة، خالق للسيارة، خالق لهذه المخترعات، لأنه لولا قدرة الله وتعليم الله وإعطاء الله قدرة على صناعتها ما وجدت. ولو كانت الصنعة مخلوقة للزم أن تكون الموجودات منها ما هو خلق لله ومنها ما هو خلق للعبد، وهذا غير صحيح. الله خالق كل شيء. نعم. قلت وفقكم الله. والأدلة على هذه المرتبة من الكتاب والسنة كثيرة جدا يعز حصرها، والعقول والفطر السليمة شاهدة بهذا قاطعة به. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في سياق تقرير هذه المرتبة: وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار. نعم، هذه المرتبة الأدلة عليها لا تكاد تحصى من الكتاب والسنة، بل حتى العقول والفطر، فإنه ما من موجود إلا وهو دليل على خالقه الذي خلقه. ولهذا يقال أن امرأة سخرت من فيلسوف كان يعظم، فقالت: لما تعظموه؟ قالوا: هذا يعني ذكر 1000 دليل على وجود الله. قالت: ما أتى بشيء، كل وجود فهو دليل على خالقه، 1000 دليل ولا شيء، هذا الوجود كل موجود هو دليل على وجود خالقه، فلا يمكن أن تتناهى هذه الأدلة. وكذلك يرى الناس العبر فيما لهم قدرة وقوة عليه لا يتحقق ما تريد مع القدرة التامة فيما يظهر لك، أنك تريد أن تخرج فلا تستطيع، تريد أن تقوم فلا تستطيع، تريد أن تفعل الشيء فيحال بينك وبينه، أما بالنسيان بأن لا يجعل الله لك مشيئة، أو تريد لكن يحال بينك وبين ما تريد. فيعلم الناس بالتجارب وبما يحصل لهم في هذه الحياة أنك تريد أشياء وأنت عازم عليها وقد تشرع في الأمر فيحال بينك وبينه، ليعلم الناس أن الله هو المتصرف في هذا الكون بالإعطاء والمنع وبالأفعال، فهو خالق للعبد وخالق لفعله ولكل ما هو موجود. نسأل الله التوفيق للجميع، نتوقف عند هذا الموطن، ونسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يثبتنا على طاعته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وقدره، إذن الله يعلم ما سيفعل الإنسان غدا، فما الفائدة من خلق الإنسان؟ الله عز وجل حكيم عليم، خلق هذا الإنسان كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم للعبادة، ورتب على هذه العبادة السعادة الأبدية لمن حقق هذه الغاية. لكن من الناس من ينصرف عن هذه الحكمة، ثم من حكمته أن جعل لهم إرادة، فكل إذا أراد شيئا قد ييسر الله له ما يريد، فهذا يطيع وهذا يعصي، ثم ترتب على هذا الثواب والعقاب. ولهذا تلاحظون هذا التشريع العظيم، لما شرع الله لهذه الأمة هذا الدين، كيف أن أهل الإسلام يسيرون في نظام عجيب، لا يوجد ظلم لا اعتداء، هذا في مجتمع يحقق الإسلام، وهذا لا يمكن أن يقع في أي مجتمع آخر إن لم يوجد الإسلام. النفوس لها شهوات لها رغبات، هذا الفقير يرى هذا المال عند الغني ونفسه تتشوق إليه، ولو تمكن منه ما أخذ منه شيئا، لأنه يعلم أن هناك حساب. هذا الرجل قوي ببدنه قادر أن يقتل هذا الضعيف، لكنه لا تمتد يده لذلك، لأنه يعلم أن هناك حساب. هذا تشريع عظيم شرعه الله عز وجل لهذه الأمة، متى ما استقامت على شرع الله حصلت لهم السعادة في الدنيا والآخرة. ثم إن الله علم أنهم سيعملون بالطاعة والمعصية، وأرسل إليهم الرسل وأمر بالكرام الكاتبين أن يكتبوا أعمالهم لتقوم الحجة عليهم، وإلا فالله يعلم ما الذي سيعمل الناس. ولو أراد الله أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار دون أن يرسل الرسل فهو عليم بهم، وإدخاله لهم بعدل لأنهم سيعملون بهذا، لكن أراد الله أن تقوم الحجة عليهم بما عرفوا من أنفسهم وبما سطرت الملائكة من أعمالهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الله سبحانه وتعالى قدر أفعاله فيما يتعلق بالعباد وكتبها في اللوح المحفوظ؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يقال إن الله لا يقدر خلق بعض الأشياء، مثل أن يخلق شيئا هو صغير وكبير في نفس الوقت؟ السؤال الأول. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الله سبحانه وتعالى قدر أفعاله فيما يتعلق بالعباد وكتبها في اللوح المحفوظ؟ نعم، أليس من أفعاله أنه خلق وقدر أن هذا يوجد؟ أليس من أفعاله أنه خلق الفعل في العبد، وفعل العبد إما طاعة ومعصية ومقدر مكتوب؟ فكل ما هو في الموجود وما يقع هو من جهة التقدير، الله قدره وهو خلق الأعمال، خلق الذوات وخلق الأعمال، وكل ذلك مقدر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يقال إن الله سبحانه وتعالى لا يقدر خلق بعض الأشياء، مثل أن يخلق شيئا هو صغير وكبير في نفس الوقت؟ هذه الأسئلة يريدها بعض الزنادقة والملاحدة، ولا ينبغي للمسلم أن يتلقف هذه الشبه، الله عز وجل على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لكن من حكمته أنه يخلق لحكمة ولا يخلق الأشياء لحكمة، ولهذا يقال لما لم يخلق المستحيل لحكمة، ولو أراد أن يخلقه خلقه، لكن يخلق لحكمة، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، فخلقه مرجعه إلى حكمته سبحانه وتعالى، ليس أن المعدوم لم يخلقه لعجزه عن تعالى الله عن ذلك، بل هو على كل شيء قدير، لكن خلق لحكمة وأعدم لحكمة وأعطى لحكمة ومنع لحكمة وهدى لحكمة وأضل لحكمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الإخبار بنزول المطر، وهل هو من علم الغيب المنهي عن الخوض فيه؟ نزول الغيث لا يعلمه إلا الله، ولكن الذي يحصل الآن من إخبار بعض المتخصصين في الأرصاد هو سبر السحب وحركة الرياح سرعتها، ويقدرون أن الرياح متجهة إلى جهة معينة وهناك يعني سحب وغيوم وأنها تصل إلى المكان الفلاني في ساعة كذا، فيقدرون بإذن الله هطول الأمطار، فأحيانا يصيبون وأحيانا يخطئون، لأن هذه الأشياء قد يتغير مسارها بإذن الله، كما جاء في حديث استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما وصف الصحابة أنه ليس في السماء قزعة سحاب حتى خرجت سحابة بمقدار الترس ثم انتشرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا ولحيته تقطر من المطر. فالله عز وجل على كل شيء قدير، ولهذا تلاحظون أنهم أحيانا يتوقعون فيصيبون وأحيانا يخطئون، وليس هذا من علم الغيب، وإنما هو من رصد السحب والغيوم، والآن أصبحت هناك مراصد يعني ترصد السحب من أماكن بعيدة وحركة الرياح ويقدرون أشياء. وأما من ادعى أنه يعلم الغيب ويعلم متى ينزل المطر وأين يقع، فإن هذا كفر لا يدعيه مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل علم الله يبنى على إرادته حتى يكتبها الله سبحانه وتعالى؟ أعد. هل علم الله سبحانه وتعالى يبنى على إرادته حتى يكتبها الله سبحانه وتعالى؟ هذه الأسئلة عجيبة. الله عز وجل بكل شيء عليم، وإرادته مبناها على العلم، فالله عز وجل يعلم الأشياء كلها، ثم بناء على علمه بها له مشيئة وإرادة، فما اقتضت حكمته أن يخلقه خلقه، وما اقتضت حكمته أن لا يخلقه لا يخلقه. ولهذا من حكمة الله أن الله لا يخلق الشر المحض، لا يخلق شرا محضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، وإنما يخلق الخير أو الخير الجزئي، الخير الذي هو باعتبار خير وباعتبار شر قد يخلقه للخير الذي فيه، والخير المحض يخلقه، وهذا دليل على حكمته سبحانه وتعالى، فإن الله لا يخلق الشر المحض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الدعاء يغير القدر؟ نعم، ورد أن الدعاء أنه يؤثر في القدر، قال العلماء هذا في المقدر في صحف الملائكة، وهنا ثلاث مسائل: علم الله، والكتابة في اللوح المحفوظ، والكتابة في صحف الملائكة. علم الله هذا لا يحصل فيه تغيير بالإجماع، خلافا لبعض أهل البدع من الرافضة الذين يقولون يبدو لله، وهذا كفر، وعامة الأمة مجمعة على أنه لا يبدو لله من العلم شيئا، فإن الله كل ما علمه لا يحصل فيه تغيير. النوع الثاني اللوح المحفوظ، هل يحصل فيه تغيير أم لا؟ قال شيخ الإسلام بن تيمية: فيه قولان. توقف شيخ الإسلام، لم يرجح، قال والله أعلم، ويروى فيه حديث ضعيف، أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فينظر في الساعة الأولى في اللوح المحفوظ فيمحو ويثبت، وفي الساعة الثانية في جنة في الجنة، وفي الثالثة ينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطي. لكن هذا الحديث فيه ضعف، ولعل من قال بذلك اعتمد على هذا. والمشهور أن المحو والإثبات هو في صحف الملائكة الذي عليه عامة المفسرين، كثير من المحققين أنه في صحف الملائكة، وهذا بناء على علم الله. يعلم الله أنه يقدر لفلان العمر 40 سنة، ويعلم أنه يدعو الله بطول العمر فيزيده، فعلم الله العمر الأول والزيادة، وعلم السبب الذي به زاد الله، كل ذلك في علم الله. أحسن الله إليكم. عدد من الأسئلة في كيفية الجمع بين قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام والعلم الحديث بما في الأرحام. يعلم ما في الأرحام هذه في مرحلة عدم التخلق، يعني عندما توجد المضغة في الرحم هذه لا يعلم هذا إلا الله، لكن عندما يتطور الجنين تبين فيه الذكورة والأنوثة هذا لم يصبح من الغيب. ولهذا الآن يستطيعون عن طريق الأشعة أن يروا الجنين في الرحم وهو ذكر أو أنثى، فليس هذا من علم الغيب. والمقصود بما في الأرحام هو قبل أن تتبين الخلقة من هذه المضغة، أن يستطيع أحد أن يعرف هذا ذكر أو أنثى. لو أخرجوا هذه من الرحم وحللوها ما استطاعوا أن يعرف هذا ذكر أم أنثى، فهذا هو المقصود. أما ما يعلمه الأطباء الآن من تطور الجنين كعلم الناس به بعد أن ولد، يعرفون هذا ولد أو بنت، فكذلك قبل ولادته بعد تخلقه فإنهم يعرفون هذا عن طريق هذه الأجهزة. وهناك أيضا قديما كانوا يعرفون عن طريق بعض العلامات، وعن بعض أهل الفراسة وبعض أهل القيافة يعرفون أيضا حتى من وطأة المرأة، لأنهم هذا عرفوه بالتجارب. وأما أن تعلم الذكورة والأنوثة قبل ذلك فإن هذا غير صحيح، بل حتى الملك يسأل أذكر أم أنثى، الملك الذي يعني يكتب الأجال لا يعلم ذلك حتى يطيعه الله على ذلك. أحسن الله إليكم. يقول سائل: ما الفرق بين مشيئة الله وإرادة الله؟ المشيئة غير منقسمة، المشيئة نافذة، والإرادة سيأتي درس الإرادة، أن الإرادة إما أن تكون كونية قدرية وهذه نافذة، أو شرعية هذه تستلزم الأمر. فأراد الله من أبي جهل الإيمان ولم يؤمن، وأراد الله من أبي بكر الإيمان فآمن، فإيمان أبي بكر تحققت فيه الإرادة الكونية لأنه وجد، والإرادة الشرعية لأن الله أمر به. إيمان أبي جهل أراده الله شرعا ولم يرده كونا، ولهذا نفذت في أبي جهل الإرادة الكونية. أحسن الله إليكم. عدد من الأسئلة في أن الله سبحانه وتعالى أراد لابن آدم المعصية وكتبها عليه ثم يعذبه عليها، لا تعارض. أولا الإرادة على قسمين: الإرادة الكونية مثل ما خلق الذوات وخلق إبليس وخلق الكافر، فإن الله قد يريد خلق ما لا يحب وما لا يأمر به، فيخلق إبليس ويخلق الكافر ويخلق أعمال العباد فيهم لحكمة، لأن مقتضى حكمة الله أن الله يعطيهم الإرادة، لأنه لو سلبهم الإرادة ما تحقق الاختبار، فأعطاهم الإرادة وأعطاهم المشيئة، والمشيئتهم قد تنفذ ولا تنفذ. لكن إذا أراد العبد الشيء وحرص عليه في الغالب أن الله يمكنه مما أراد، فيريد المعصية ييسرها له، يريد الطاعة ييسرها له. إلا أن هناك أمور دلت عليها الأدلة، وهي من لطف الله أن الله قد يحجب المطيع عن فعل المعصية، يريد المعصية ويحرص عليها فيمنعه منها لطفا وفضلا منه. وقد يخذل العاصي بأن يريد الطاعة ولا يمكن منها، هذا من حكمة الله وهذا من جزاء الله عز وجل المطيع على طاعته والعاصي على معصيته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قول القائل بعد دعائه إن شاء الله يدخل في النهي الوارد في الحديث؟ نعم، لا يقال بعد الدعاء إن شاء الله، لا تقل اللهم اغفر، نسأل الله أن يغفر لفلان إن شاء الله. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائي في الدعاء للمريض طهور إن شاء الله، فهذا من باب الخبر، لأن المقصود هنا ليس الدعاء له، المقصود هو أنك ستطهر من هذا الأمر وسيكون لك تطهير، سيكون براءة من هذا المرض إن شاء الله، لأنه أمر مستقبلي. فالدعاء لا يقال فيه إن شاء الله، وما يقوله بعض الناس الآن أنه يدعو ثم يقول إن شاء الله، هذا خطأ. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، إلى آخر الحديث؟ نعم، كل ميسر لما خلق له، فهذا الذي سبق عليه الكتاب يسر له هذه الخاتمة، وهذا الذي ختم له بخاتمة سوء أو خاتمة حسنة بحسب ذلك، فكل ميسر لما خلق له. لكن الأمور لا تدل على أن التيسير لما قدر الله أنه يكون من أول العمر، لأنه قد يعمل بعمل والله يسر له شيء آخر، فقد ييسر الله له السعادة فيبدأ بالمعاصي ثم يسبق عليه الكتاب يوفق لعمل الطاعة فيدخل الجنة، قد يكون العكس والعياذ بالله، لله حكمة. وهذا دليل على أن العبد إذا أراد شيئا يسر الله له ذلك، ومن هنا فإن القدر هو سر الله، ولا يستطيع أحد أن يعلم سر الله في القدر. وقال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. فيبقى الناس على خوف ووجل لما قدر الله كذا، لكن نعلم أن كثير من الأمور المقدرة هي بأسباب من العباد، فمن اجتهد في الطاعة و حرص عليها وأدى العبادة بشروطها فيرجى له خير، لكن الخذلان والعياذ بالله قد يكون بسبب من العبد، لأنه جاء في الحديث فيما يبدو للناس، وقال ابن رجب: قد تكون هناك يعني خبيئة لا يعلمها الناس. وليس معنى ذلك أنه غير مخلص، لأنه قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينه إلا ذراع أو شبر، فلو كان بغير إخلاص ما بلغ أن يكون قريب من الجنة، لكن الخبيئة قد يعجب والعياذ بالله بعمله ثم يختم له بسبب العجب ويظن أنه قادر على هذا الأمر، لأن مقام الربوبية مقام عز وكبرياء، ومقام العبودية مقام ذل وخضوع، فمتى ما نزع العبد ربه في الكبرياء قصمه. فالعبد محتاج إلى الله، يفتقر إلى الله، يعلم أن كل ما وفقه الله إليه أنه من الله. لا تقل أنا عبدت الله 60 سنة 70 سنة علمني الله كيف أعظم، لا، تعلم أن هذه الهداية من الله، التوفيق من الله، وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأنك لا تدري ما الذي سطر لك في اللوح المحفوظ، كما قال سفيان لرجل قال له: هل أبكاك علم الله فيك؟ قال الرجل: تركتني لا أضحك أبدا، كلمة واحدة انزجر بها، رأى رجل يضحك قال: هل أبكاك علم الله فيك؟ ما الذي سطر الله في اللوح المحفوظ فيك؟ هل أنت من أهل السعادة أم من أهل الشقاء؟ فقال: تركتني لا أضحك. ولهذا هذا القدر شأنه عظيم، ولو أن الناس جلسوا في كل يوم مجلس يتعلمون فيه القدر لكان جدير بهم أن يتعلموا هذا العلم، لأنه علم عظيم، ومهما تكلم الناس فيه فإنهم لا يمكن أن يحيطوا بهذا العلم، لكن يذكرون ما وقفوا عليه من النصوص. وأما سره فعند الله، لا يعلم سر القدر إلا الله عز وجل، لكن نحن نعلم يقينا لا نشك في ذلك أن الله حكيم عليم في كل ما قدر، لا يظلم العباد ولا يظلم ربك أحد، آية محكمة، لا من حيث التقدير ولا من حيث الثواب والعقاب، لا يظلم الله مثقال ذرة، كل ما يقدره على الناس بسبب ذنوبه، إن كان من بلاء فهو بسبب ذنوبه، وإن كان من خير فهو من الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا ليس من الدين ولا من الفقه إذا من الله عليك بخير أن تبحث هذا في عملك، من الله علي بكذا لأني كذا، لا، هذا من الله، وإذا قدر الله عليك عقوبة فابحث عن سبب تقدير هذه العقوبة من أفعالك، من وجد خيرا فليحمد الله، من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما توجيهكم لمن يرتكب الذنوب والمعاصي ويستدل بقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون؟ الله خلق الطاعة والمعصية، لماذا لا تفعل الطاعة؟ أنت تعلم أنه خلق المعصية وخلق الطاعة، لماذا لا تفعل الطاعة؟ هذه مخلوقة وهذه مخلوقة. فهذا من الجدل ومن الباطل، وأعظم الناس خذلانا الذين يحتجون بالقدر. فالله عز وجل أمرك بفعل الطاعة، نعم هو خلق الطاعة والمعصية، لكن ما الذي أمرك الله به؟ ربك الذي خلقك، هل أمرك أن تعصي؟ ما أمرك، أمرك بالطاعة، ووعدك بالتوفيق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ووعدك بالثواب العظيم والسعادة في الدنيا والآخرة، فلماذا تعرض عن أمره الشرعي وتتبع طريق الزنادق الملاحدة وتحتج بالقدر على ذنوبك؟ ومثل هذا يعاقب، فإذا عاتب يقال: الله قدر علينا عقوبتك. جاء رجل لعمر فسرق، فأراد عمر أن يقطع يده، قال: تقطع يدي وقد سرقت بقدر الله؟ قال: وأنا أقطع يدك بقدر الله. وهذا الذي يقول هذا الكلام يؤخذ ويسجن ويجلد من قبل ولاة الأمر، فيقال: لماذا تفعلون بي كذا؟ يقال: الله قدر علينا، قدر علينا أن نعاقبك. فإذا كان القدر حجة لك على المعصية، هو حجة لنا على العقوبة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.